السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي. جمال، ازيك يا بطل؟ كيف الحال؟ احضرنا مولانا خير. جمال بقول له هات اجازة هنحج تجاري عمالة، قال لي لا انا عايز احج سياحة عشان انا مش وش بهدل. بصراحة يا شيخنا أنا نفسي أحج، وأنا مش عارف أنا هيجي عليا يوم عرفة إزاي، وأنا مش واقف على عرفة. حاولت كتير وحاولت أكتر من مرة إن أنا أقدم إن أنا أحج، بس مش عارف، وقلبي بيتقطع من كل سنة أشوف الحجاج واقفين وأنا قاعد في بيتنا مش عارف أتصرف. نفسي أحج زي ما الناس بتحج، وقلقان من موضوع الحج العمالة دوت، مش عارف أعمل إيه. محسسني يا جمال ان انت في اخر راحة وجمال، ما انت متبهدل في المواصلات وضايق المرمطة في كل حالك. اشمعنى الحج اللي عايز تروح فيه 5 ستارز وتريح وتنسجم وتستجم على الاخر؟ يا صديقي، العبودية ان تستسلم لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. رجالا يعني هيجوا على اي حال، حتى لو جاي على رجليه مشي. قضية ان انسان يتحرج ان هو يتكسب او يتربح اثناء الحج، لا. قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. في سياق ايات الحج رب العالمين رفع الحرج عن الانسان ان هو يتكسب او يتربح اثناء الحج. ممكن تروح حج في شغل تشتغل وتحج، ممكن تبقى مشرف على رحلة وتحج، ممكن تبقى شيال وتحج، ممكن تبقى واعظ وتحج، ممكن تبقى موظف في شركة سياحة وتحج. مش حرام ان انت تحج اسهل حج في الدنيا، مش حرام ان انت تحج مع شركة سياحة، بالعكس انت كل ما هتكون مرتاح كل ما هتعرف تعبد ربنا اكتر لا شك. لكن العبودية ان لما ربنا يفتح باب تشكره عليه فيزيدك. واللذة الحقيقية مش في السرير ولا في الفندق ولا في وسيلة المواصلات، اللذة الحقيقية في العبادة، متعة الحال مع الله نفسه، لذة الطاعة نفسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي. في علاقة بين الرضا وبين ذوق الحلاوة، حلاوة الطاعة وحلاوة الإيمان. احنا مش رايحين نلعب، احنا مش رايحين علشان نتفسح، دي مش رحلة سياحية. فعلا فعلا ده جهاد، جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ الحج. الحج انت رايح تحج، ترحل إلى الله سبحانه وتعالى. كل الحجاج المترفين اللي مرتاحين اللي بيحجوا على أفخم أشياء في النهاية هيلبسوا إحرام أبيض لا جيوب فيه ولا مخيط زيهم زي الحجاج الفقراء. والقبول مش بس بالنفقة، والقبول مش بس من اللي هينفق كتير، القبول مش بس للي هيصرف كتير، لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نفقتك ومشقتك. قالها لعائشة رضي الله عنها وارضاها. فاللي يصرف كتير ما يبذلش مشقة كتير، اللي يبذل مشقة كتير يخفف عنه في الإنفاق، وهكذا. الحج بالجهاد بالنفقة، وجهاد بالتعب والمشقة. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أي سبيل ربنا يفتحه امشي فيه، لعل الله عز وجل يجعل السبيل ده بركة عليك وتجد في قلبك وأنسك. واشكو همك إلى الله سبحانه وتعالى، ما تتمناش ازاي تعبده، اتمنى ازاي يقبل عبادتك. ولعلك لما تشكر ربنا على باب زي ده تبقى الحجة اللي بعد دي ان شاء الله مريحة وافضل منها، وبالراحة اللي انت نفسك فيها والطموحات اللي انت نفسك فيها. ويا رب الحجة.